نعم. فضيلة الشيخ، رجل صلى صلاة يحية وقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة عامة، وفي الركعة الثانية سورة القيامة. السؤال، هل الترتيب يعني في صلاة الصلاة واجب؟ نعم. ترتيب القرآن، الترتيب ثلاث أنواع: ترتيب الكلمات، وترتيب الآيات، وترتيب السور. أما ترتيب الكلمات والآيات فهذا بالإجماع أنه واجب، فحرام على الإنسان أن يقول الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم، هذا بالاتفاق. وكذلك ترتيب الكلمات، لو قال الحمد لله رب العالمين الرحيم الرحمن عليه أيضا حرام بالاتفاق. ترتيب السور ليس حراما، ولكنه مخالف لهدي الصحابة رضي الله عنهم الذي كادوا يجمعون عليه في عهد عثمان رضي الله عنه، حيث رتب القرآن هذا الترتيب الذي بين أيديه. ولهذا قال العلماء يكره للإنسان أن يخالف هذا الترتيب. وبناء على هذا القول يكون قراءة هذا الرجل في الركعة الأولى أما الثانية سورة القيامة تكون مكروهة. هذا إذا قلنا إن قراءة الصلاة واحدة فركعتين. من العلماء من يقول كل ركعة لها قراءة منفردة، وعلى هذا فلا بأس. والذي يظهر لي أن الأولى أن يرتب في الركعة الواحدة والركعتين اتباع عدل المصحف. نعم.